وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك العامل الربح بالظهور. وعنه: لا يملكه، لأنه لو ملكه اختص بربحه. والأول المذهب، لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك، وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك العامل الربح بالظهور. وعنه: لا يملكه. المضاربة كما تقدم أن يدفع الرجل ماله لآخر يتاجر به، ورأس المال لرب المال، والربح بين رب المال والعامل الذي يسمى المضارب على ما اشترطاه حسب اتفاقهما. أحيانا يكون للعامل 10% من الربح، إذا قسم الله ربح يكون له العشر، وأحيانا يكون للعامل 20%، يعني الخمس، وأحيانا يكون له 25%، يعني الربع، وأحيانا يكون له 30%، وأحيانا يكون أكثر من هذا بحسب مجهود العامل وتعبه. أحيانا يكفيه 10% لأنه لا يتعب، وأحيانا يطالب بأكثر من رب المال لأنه يتعب في هذا المال ويخاطر بنفسه وبمجهوده الزائد فيطالب بأكثر. ويصح على حسب ما اتفق عليه أو اشترطاه، يكون للعامل 10% ويكون للعامل أحيانا 70% ولرب المال 30%، وأحيانا يتفقون على المناصفة. متى يملك العامل الربح؟ هل يملكه بالظهور أو لا يملكه إلا بالقسمة وتصفية المضاربة؟ قولان في المذهب. المذهب أنه يملكه بالظهور. إيش معنى يملكه بالظهور؟ سيأتي. القول الآخر: لا يملكه بالظهور، لأنه ربما يظهر الربح في هذه الصفقة ثم يضمحل الربح في الصفقة الثانية لوجود الخسارة. يملكه بالظهور إذا اتفق مثلا على أن سلم رب المال للعامل 1000 ريال يتاجر به، فذهب العامل إلى الميناء واشترى بضاعة وأحضرها لأسواق مكة، وباع ما اشتراه 1000 ريال باعه 1500 ريال. الآن ظهر الربح أم لا؟ بلى، ظهر. كم الربح؟ 500 ريال. اتفق على المناصفة، من هذه 500 250 للعامل و250 لرب المال. هنا الربح ظهر؟ ظهر. يقول المؤلف رحمه الله: ويملك العامل الربح بالظهور، يعني تبين أن للعامل الآن 250 ريال ولرب المال 1250 ريال، له رأس ماله وله الربح. يقول يملكه بالظهور، معناه ملك العامل الآن 250 ريالا. وعنه رواية أخرى قال لا ما يملك، لأنه إذا ملك قد يملكها الآن ثم يذهب مرة أخرى إلى الميناء ولا يتركد ولا يتمهل ويندفع، يريد ربح مثل الأول، فيشتري 1500 ريال التي معه ثم يدخل به إلى أسواق مكة فيبيعه 900 ريال. وين الربح؟ راح، ظهر في الصفقة الأولى لكن ذهب في الصفقة الثانية. على الرواية الثانية يقول ما يملكه، ما صار شيء إلى الآن، ويعلل بأنه لا يملكه، قال لأنه لو ملكه لاختص بربحه. كيف معنى اختص بربحه؟ لو ملكه اختص بربحه. يقول ما يملكه لأمرين، لأنه لو ملكه اختص بربحه، ثم إنه الآن إذا خسر ذهب. لو ملكه اختص بربحه، قال مثلا باع ما قيمته 1000 ب1500 ريال وسر بهذا، ثم ذهب إلى جدة واشترى من الميناء بضاعة، كم الرأس المال أصبح الآن؟ 1500 ريال اشتراه، ودخل وباعه 1500 ريال وربح 900 ريال. 900 الربح 900 ريال، كم صار المجموع؟ 2400 ريال. قال لو ملكه لاختص العامل بربح 250 التي هي عبارة 1500 و1500، 1500 مجزأة 3 مرات على 500، 6 مرات على 250، كان يختص بربح 250 هذه، ما يشارك رب المال فيها لأنها ربح ماله، فهو له 250 و100 وجزء من الربح هذا للمئتين والخمسين، سدس 900 التي صارت ربح، كم سدسها؟ 150، ستكون من اختصاص من؟ العامل، لأنها ربح ماله. ولا قال أحد بهذا، ما قال إنه يختص بربح الربح الذي يخصه، فهذا مما يرد به قول من قال إنه لا يختص به ولا يملكه بالظهور، لأنه لو ملكه ملك ربحه. ماذا تقولون أيها الذين تقولون أنه يملكه؟ يقولون لا، ما نقول يملك الربح، ما يختص بالربح، لأنه لو اختص بالربح لجاءه أكثر مما شرط له، وهو لا يستحق إلا النصف، نصف الربح مطلقا. فهل الربح يكون نصيب العامل يملكه أو لا يملكه؟ قولان. الذين قالوا يملكه قالوا تعال ممكن العامل يقول أنا الآن خلاص قضيت، أعطن ربحي، اشترى 1000 ريال ودخل في السوق وباع 1500 وطاب خاطره، قال يكفين 250 أعطني حقي. ألا يملك هذا؟ يملك، لأن عقد المضاربة عقد جائز وهو عقد لازم. يقول يكفيني هذا، أنا لن أعود. أليس قد ملكه؟ ملكه. الذين قالوا لا يملكه قالوا لو ملكه لاختص بربحه، ولا يقول أحد إنه يختص بربح نصيبه لأنه مراعى، يحتمل أن يكون في الصفقة الثانية خسارة فتكون على هذا الربح دون رأس المال، لأنه لو ملكه اختص بربحه، ولا أحد يقول إنه يختص بربح نصيبه من الربح. والأول المذهب ولا يعطونه اختصاص بربح نصيبه، ما يعطى. لما قالوا يختص به؟ قالوا لأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك، مثل نصيب المشترك يملك أن يقاسم صاحبه. تعليل آخر لمن قال إنه يملكه يقول إن هذا النصيب الذي هو مقدار الربح للعامل 250 ريال لمن هي؟ أتقولون إنها للرب المال؟ لا. وتقولون إنها لغير ليست للعامل؟ ما ملكها العامل؟ من يملكها إذن؟ 250 في هذه البضاعة من ربها؟ ما له مالك؟ لا بد أن نقول يملكها العامل، هذا ترجيح لقول المؤلف بأنها يملكها العامل، لكن ملك مراعى مهم ملك ناجز، وإنما يملكها ملكا مراعى، لأنه لا تكون هذه عائمة لا يملكها أحد، لا بد أن يملكها رب المال أو يملكها العامل. فإذا قلتم لا يملكها العامل فنحن متفقون على أن رب المال لا يملكها، إذن من يملكها؟ ما لها مالك. نعم. وإنما والأول المذهب، والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك، مثل المشترك إذا أطالب بقسمة الشركة، كذلك المضارب يطالب بقسمة ربح المضاربة ليأخذ نصيبه. نعم. وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال، وإنما لم يختص بربحه، ما يختص بربح هذا الجزء من الربح لأنه مجعول وقاية لرأس المال ما دام المضاربة قائمة، فإذا صفيت المضاربة أخذ نصيبه. نعم. فصل. ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز. ولكل واحد منهما، من هم؟ رب المال والعامل المضارب، لكل واحد منهما فسخ المضاربة. مثلا رب المال أعطى العامل 1000 ريال قال تاجر به وما يقسم الله من ربح بيننا مناصفة، فأخذ العامل المال 1000 ريال وذهب واشترى به بضاعة ثم جاء بها وباعها في السوق 900 ريال، فقال رب المال يظهر أنك ما تجيد التجارة ولا سبق أن تعلمت، والتجارة تحتاج إلى بصيرة ومعرفة بالقيم والأسواق، وكأنك تريد أن تتعلم التجارة بمالي، سلمني مالي ولا أريد منك شيئا. كم سيسلمه؟ 900 ريال. قال حسن، الخسارة 100 ريال أحسن من يذهب رأس المال كله، يظهر أنك لا تعرف. فيملك رب المال أن يلغي المضاربة، كذلك العامل يملك إنهاء المضاربة، يأخذ المال من رب المال 1000 ريال ويشتري به بضاعة ثم يحضرها إلى السوق فيبيعها 1500 ريال فيقول الحمد لله ساق الله هذا الربح يكفيني لمدة سنة، لما أشق على نفسي؟ نقسم المضاربة. يقول له رب المال استمر ما دام هذا ربح الحمد لله استمر، يقول لا خلاص أنا يكفيني هذا. ألا يملك؟ يملك. فكل واحد منهما يملك فسخ المضاربة، لأن فسخ المضاربة عقد جائز. في عقود عقد لازم وعقود عقد جائز. إذا باع رجل على آخر داره وتم البيع بعد يومين أو ثلاثة يقول لا بطلنا عن البيع؟ لا، البيع عقد لازم. إذا استأجر شخص من آخر داره وسكن فيها، يأتيه رب الدار بعد أسبوع عشرة أيام يقول أخي الدار أنا أريد داري، يقول أنا استأجرتها منك لمدة سنة، يقول لا يا أخي أنا في حاجة إليها، هل يملك إخراجه؟ لا ما يملك، لأن عقد الإجارة عقد لازم. رجل وقف أرضه مسجد وأذن للناس يصلون فيها، فبعد شهر أو شهرين أقفل الباب وقال من يشتري؟ أنا وقفت صحيح لكني أريد الآن المال، أنا فقير وفي حاجة أريد أن أبيع الوقف. نقول لا، الوقف عقد لازم، ما دام وقفت ما تعدل عن الوقف، خلاص عقد لازم. عقد جائز، يأتي شخص إلى آخر يقول أريد أن أوكلك في قبض حقوقي من فلان وفلان وفلان وفلان، ولك 5% من كل ما تقبض. هذه ما هي؟ وكالة. فذهب إلى الرجل الأول وقبض منه 10,000 وأخذ 5% مما قبض، ثم ذهب إلى الآخر واستلم منه 20,000 وأخذ 5% مما قبض واستمر. فأراد الموكل أن يلغي الوكالة، يقول يكفي خلاص، قال لا يا أخي أنت وكلتني في 10 وأنا قبضت الحق من 2 فأمهلني حتى أكمل، قال لا يكفي. فهل الوكالة عقد لازم حسب ما اتفقوا عليه أم عقد جازم؟ جائز. جائز، يملك الموكل أن يلغي الوكالة، كما يملك الوكيل إلغاء الوكالة، يوكله في قبض حقوقه عند الناس مثلا من فلان وفلان وفلان وله 5% مما يقبض. فذهب إلى الأول فوعده بعد يومين، ثم عاد إليه فوعده بعد 5 أيام، ثم وعده بعد كذا، ثم وعده بعد كذا، ثم آخر الوقت قال ما عندي شيء، عندي لفلان حق لكن ما أستطيع أسدد ومماطل. فتعب الوكيل وقال 5% مما أقبض ما تساوي هذا التعب مع الناس، فجاء إلى الموكل ورمى عليه وكالته وقال هذه وكالتك يا أخي خلاص، أنا أتعبوني أصحابك عملائك متعبون، فأنا لا أريد هذه الوكالة. فالوكالة حينئذ عقد جائز غير ملزمة، فرق. وكذلك المضاربة مثلها عقد جائز وليس بملزم. نعم. فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز. فإذا فسخ والمال عرض، عرض يعني بضاعة، يعني ليست نقدين، ليست ذهب ولا فضة، سجاد أو أطعمة أو أواني أو مكائن ونحوها، فاتفق على قسمه أو بيعه جاز. قال يا أخي البضاعة الآن احنا وقفنا خلاص من العمل، لكن الربح عندنا 10 مكاين، الربح فيها 2، رأس مالنا في 8 والمكينتين ربح، وقد اتفقنا على أن كل واحد له نصف الربح، فأنا لي مكينة وأنت لك مكينة، فاقتسم جاز. أو قال وقف البضاعة لا تبيع ولا تشتري إلا هذه المكاين، بعها وننظر ماذا تصفي ونقتسم الربح. يعني إذا اتفقوا على البيع أو القسمة جاز. في الصورة الأولى اتفقوا على القسمة، قالوا الربح عرف، الآن الربح 2 مكينة، لك واحدة ولي واحدة، فاقتسم الربح. أو قال نبيع هذه 10 ثم نقتسم الربح، إذا اتفق على البيع أو المقاسمة جاز، فلا يجبران على واحدة منهما. نعم. وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه، لأن حقه في الربح لا يظهر إلا في البيع. وإن طلب العامل البيع، قال لا يا أخي ما نريد نقتسم الربح، نريد نبيع البضاعة كلها، لأنك أنت تقول الآن الربح 2 مكينة فقط، وأنا أتوقع أن يكون الربح مقدار 3 مكاين ما هو 2 مكينة فقط، فأنا أريد نصفي البضاعة كلها ثم نقتسم الربح، وما دام أن فيها ربح فيجبر رب المال على التصفية حتى يستوفي العامل حقه كاملا، لأن رب المال يقول نثمن رأس مالنا في 8 هذه والربح 2 مكينة، خذ واحدة وخلي واحدة. يقول رب العامل يقول العامل لا يا أخي، رأس مالنا في 7 مكاين وهم في 8، الألف سيكون فيه 7 مكاين فقط و3 مكاين كلها ربح الحمد لله، ونريد أن نقتسمها. وذاك يقول لا 2 مكينة، خذ واحدة وأنا واحدة، يقول لا الربح 3 مكاين فأنا لي 2.5 مكينة ولا أرضى إلا حتى نبيع البضاعة حتى يظهر ربحي. وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه، من اللي يجبر؟ رب المال، لأن حق العامل لا يظهر إلا بالبيع، يظهر صافي بالبيع. نعم. وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر، لأنه لا حق له فيه. وإن لم يكن فيه ربح، اشترى البضاعة مثلا 10 مكاين وأوقفوا المضاربة، والعامل يقول نبيع، ورب المال يقول لا يا أخي الآن السوق بارد والموسم ذهب، أنا أريد أحتفظ بهذه المكاين في الموسم القادم لعلها تعوضنا خير إن شاء الله، وأنت الآن ظاهر أن هذه المكاين ما تساوي رأس المال، ما لك شيء، ما ظهر ربح، فلا يجبر رب المال على البيع لأن العامل ما له شيء. لو بيعت الآن مثلا صفت 900 ريال، هل العامل من 900 شيء ورأس المال 1000؟ لا. فيقول رب المال ما أريد تصفيها الآن، لأني أتوقع إن شاء الله عندما يتحسن السوق لعلها تساوي رأس المال أو تزيد. فإذا لم يكن ربح فلا يجبر رب المال على البيع، لأن العامل ظاهر أنه ليس له شيء. نعم. وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر في أحد الوجهين، لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه، والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل. وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر. جاء العامل وقال اشترينا بالبضاعة بالمضاربة هذه المكاين العشر ويظهر أن ما فيها ربح وخلاص أنا طاب خاطري، خذ مكائنك صرف فيها وأنا لا أريد شيء. قال رب المال: لا يا أخي، أنا أعطيتك 1000 ريال، أعطيتك نقد، تعطيني 10 مكاين؟ صفها يا أخي، ذي بل هي تجيب. فهل يجبر؟ نعم يجبر، ما يشري بضاعة ويقول خذ بضاعتك تصرف فيها. قل: لا، أنا يا أخي أعطيتك دراهم فأردها علي دراهم، لأني أنا ما أستطيع أتصرف بهذه المكاين. افرض أنها غير مكاين، مثلا أطعمة تفسد، يقول خذ يا أخي الأطعمة، خذ هذه التمور، خذ هذه الحبوب، خذ كذا، خذ هذه الفواكه، صرف فيها ولا فيها ربح. فيقول: لا يا أخي، أنا ما أقبض منك مال طعام يفسد علي، صفه بل هي تجيب وعطنا رأس المال وبقي الربح بيني وبينك، وإن كانت في خسارة فيخلف الله علي، لكن ما أقبض أنا أطعمة تفسد علي. وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر في أحد الوجهين، لأن في المسألة وجهان، في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه، يقول أنا أعطيتك دراهم تعطيني بطيخ وش أعمل فيه، ما يصلح، صفه وأعطنا حقنا. والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف. القول الآخر يقول ما يلزمه، والأول أظهر والله أعلم، لأنه ربما يذهب رأس المال كله على رب المال، يقول أنا أعطيتك يا أخي 1000 ريال وتعطيني خضرة أو بقول أو كذا أو كذا تفسد علي، صفها بعها وأسلمني حقي. والقول الآخر أنه لا يجبر، قال لأنه متصرف لغيره، والرجل يتصرف لغيره ما يجبر، يقول بع لزيد ولا بع لعمرو، لكن الوجه الأول أظهر والله أعلم، لأنه ربما يسلمه بضاعة لا يتخلص منها ولا يستفيد منها فتتلف عليه، وربما يقصد العامل مضارة صاحب المال فيشتري له بضاعة تفسد عليه. وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه، لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته. وإن كان دينا، أعطاه 1000 ريال مضاربة واشترى به أموال ثم جاء بها وباع على هذا 100 وباع على هذا 150 وباع على هذا 200 وهكذا وصفت 900 ريال وأصل القيمة 1000 ريال، جاء العامل وقال أنا أخذت منك 1000 ريال مضاربة واشتريت به بضاعة وجئت بها إلى الأسواق وبعتها، وبين عليها هذه البضاعة فيها خسارة، أنا ما أريد شيء، ولكن اجمع مالك أنت، عند فلان 100 وعند فلان 150 وعند فلان 200 وعند فلان 300 ريال، هذا 1000 أو أقل من 1000، هل يصح هذا؟ لا، بالمال اجمع مالك، أنت الذي فرقته فاجمعه. وإن كان دينا، يعني قيمة المضاربة هذه دين على الناس، لزم العامل تقاضيه، يعني أن يستلمه ويعيده إلى صاحبه، لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته. يقول أنا أعطيتك يا أخي دراهم أو أعطيتك ذهب وتقول اتبعها على فلان كذا وعلى فلان كذا وعلى فلان كذا، أنا ما أستطيع أجمع الأموال من الناس، فيلزم العامل أن يتقاضاها ويردها على صاحبها كما أخذها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.